الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قول رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله، يعني أن هذا لا يجوز. فإدخاله في كتاب التوحيد لأن في ذلك خلل في الاعتقاد، وكذلك في الأدب مع الله جل وعلا، فإنه على خلاف ما تقتضيه أسماؤه وعظمته جل وعلا، لأن المسلم عليه تطلب له السلامة ويخبر بأن المسلم سلم له، يعني مسالم له، لا يناله منه أذى، فهو فيه دعاء، والدعاء لا يكون إلا من الله جل وعلا، والسلامة لا تكون إلا من الله. لهذا قال: إن الله هو السلام. والسلام اسم من أسماء الله جل وعلا. وقد اختلف العلماء في المعنى قول المسلم السلام عليكم، وقد أمرنا بإفشاء السلام على معنيين: أحدهما أن هذا ذكر لله، فهو يفشى وينشر بين الخلق، ويعلم الخلق بذلك أنهم كلهم عبيد لله جل وعلا، يجب أن يستسلموا له وينقادوا له. الثاني أن هذا هو دعاء، فيه دعاء وإخبار، يعني يتضمن إنشاء وخبر، بدليل أنه يجوز تنكيره، تقول سلام عليكم، والمنكر لا يكون اسما لله جل وعلا، بل لا يكون اسما لمعين، فضلا أن يكون اسما لله جل وعلا. فإذا ليس هو من أسماء الله، وإنما فيه الدعاء وفيه الإخبار. والصحيح أن الحق في القولين كليهما، يعني أن المسلم يخبر في ضمن تسليمه لمن سلم عليه أنه مسالم له، يعني يقول: لا ينالك مني أذى، أنا سلم لك، مسالم لك، وأنا أيضا أخوك، أدعو لك بالسلامة، فأنا أذكر اسم الله الذي تحل بركته عليك. ففي هذا كله ضمن يتضمن قولك السلام عليكم أو سلام عليكم. ولهذا صح أن تعطف عليه ورحمة الله وبركاته، إذ لو كان مجرد اسم يذكر ما صح عطف هذين الاسمين عليه. إذن يكون هذا المعنى المقصود. فعلى كل تقدير، لا يجوز أن يقال لله جل وعلا، لأنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن الله هو السلام ومنه السلام جل وعلا. فإذا سلم أحدا فهو السالم، وهو الذي جل وعلا يدعو عباده إلى داره، لأن داره هي دار السلام. ويجب على الخلق أن يستسلموا له، والله يأمر المؤمنين بذلك: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فالسلم هو الاستسلام لله والانقياد له وطاعته والخضوع له والإخلاص، إخلاص العبادة له. ثم الصلاة في هذا لا يليق بها ذلك، يعني إنك تسلم على بالعلم، وإنما علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم الشيء الذي يليق به. فقال لما قال: لا تقول السلام على الله، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتم ذلك نالت كل عبد صالح في السماء وفي الأرض على عباد الله الصالحين. فهذا تعليمه صلى الله عليه وسلم، وقد جاء هذا في الصحيحين. فقوله في الصحيح يعني في الحديث الصحيح الثابت الذي رواه البخاري ومسلم، وهذا يقوله كثيرا. والسبب في هذا والله أعلم أن الشيخ رحمه الله ألف كتابه في السفر، ألفه وهو مسافر من حفظه ولم تكن عنده مكتبته، فربما توقف في بعض النسبة، فيقول مثلا في الصحيح حتى لا يعين أنه في الكتاب الفلاني وفي الكتاب الفلاني، ولكنه صحيح ثابت حتى يراجع. وربما ثم لم يتيسر له المراجعة فيما بعد لاشتغاله بالدعوة إلى الله جل وعلا وفي غير ذلك، مع أنه لا خلل في هذا، هذا أمر ليس فيه خلل. فالحديث كما جاء في قول ابن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. وقوله هنا: كنا إذا كنا، يعني لما كنا في أول الأمر نكون في الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نقول كذا وكذا. ثم ما علم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نبهنا على هذا وأمرنا أن نقول الشيء اللائق بالله جل وعلا الذي يكون فيه الأدب وفيه التعظيم لله جل وعلا. فقوله التحيات، تحيات جمع تحية، تحية يدخل فيها الركوع والسجود والدعاء والخضوع والذل وكل عبادة. ولهذا لما كانت يعني الله جل وعلا يستحق كل التعظيم جاء بها معرفة، قال التحيات، يعني جميع تحية فيها تعظيم وتوقير وتقدير فهي لله جل وعلا، بخلاف ما كان يقوله العرب سابقا قبل عند العظماء، يأتون بأشياء بأكلام يدل على تعظيم الذي يقولونه، ولكن كله لا يصلح أن يكون لله جل وعلا. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالشيء الذي يناسب. ولهذا لما كان هذا عاما شاملا عطف عليه الصلاة التحيات لله والصلوات. فالصلوات يكون ذكرها يكون عطف خاص على عام، فالأول يعمها وتدخل فيه، ولكن عطفت للاهتمام بها. وكثيرا ما يأتي مثل هذا، يعطف الخاص على العام الذي يدخل فيه لو لم يذكر، وإذا وذكره يكون للاهتمام به. ما قوله الطيبات يعني إشارة أن الله لا يقبل من الأعمال إلا طيب، فهو طيب لا يقبل إلا طيبا، والطيب هو الذي يكون خالصا لوجهه، لا يكون فيه مقاصد أخرى. أما قوله السلام علينا، لما جاء السلام عدلنا قال السلام علينا، فهنا علينا يقصد به الحاضرين المصلين الذين في الصلاة، السلام علينا، وهو كما قلنا فيه طلب وإنشاء، طلب من الله جل وعلا أن يسلمهم في الدنيا والآخرة من المضلات والفتن ومن العذاب، عذاب الله جل وعلا. فالذي لا يسلمه الله لا يسلم، لا بد أن يعذب، لأن الناس ينقسمون إلى قسمين، سعيد وشقي. والسعيد هو الذي يمتثل ما جاءت به الرسل ويهتدي بهداهم، والشقي الذي يعرض عن ذلك، وربما لا تظهر للإنسان علامة الشقاء فيتمادى في غيه، ويكون ذلك من عذاب الله، نسأل الله العافية. لهذا يذكر الله جل وعلا في أخذه للأمم أنه إذا أرسل إلى أمة من الأمم، أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، يعني يكون هذا علامة من الله جل وعلا وموعظة لعلهم يرجعون إلى الله. فإذا لم يفعلوا ذلك جاء الأمر الثاني، يقول ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، يعني أغذقت عليهم الحسنات وفتحت لهم الدنيا حتى يغفلوا فيها، ثم يأتيهم العذاب بغتة وهم لا يشعرون، نسأل الله العافية. وهذه سنة الله جل وعلا في عباده. ولهذا يقول السلف من كان ينعم عليه ويغدق عليه النعم وهو متمادد في المعاصي فهو مكر من الله، فهو مكر من الله، لأنه هذا أخذ من الله، وربما يأتيه الموت فجأة ويكفي هذا، يعني يكفي كونه يموت على المعاصي. أما العذاب العاجل فهو يكون عاما يعم. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة أنها لا تؤخذ بعذاب عاجل يستأصلها، فأجيب إلى بعض ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الله جل وعلا له سنة لا تختلف في خلقه، لا تبديل لسنة الله جل وعلا، فيجب أن يكونوا يعني ممتثلين لأمر الله جل وعلا. والمقصود في هذا أن قول السلام يكون بين العباد، ولا يصح أنه يوجه إلى الله يقال السلام على الله، لأن الله هو السلام ومنه السلام. وقد عرفنا أن السلام لا يكون إلا منه، ولهذا إذا كان يوم القيامة تكون دعوة الرسل والمؤمنين بذلك، اللهم سلم اللهم سلم، كما في حديث أنس الذي في الصحيح، ولذا نصب الصراط كل أحد يتكلم إلا الرسل وكلامهم اللهم سلم اللهم سلم فقط، لشدة الأمر وهوله، لأن الصراط ينسم فوق النار، فوق جهنم، ولا في عبور إلا بالعمل، إن كان عمله مستقيما استقام في ذلك المعبر الهائل، وإلا سقط يسقط في النار صلى الله عليه وسلم. هذه المدحضة المزلة التي لا ينجو منها إلا من جاء ربه بقلب سليم، والقلب السليم هو الذي سلم لله جل وعلا واستسلم له وانقاد له وسلم من الشرك وأنواعه. ففي هذا يعني في هذا الحديث دليل على وجوب تعظيم الله وتقديره، وأنه يجب أن يكون الذي يثنى به عليه من أسمائه وصفاته في المدح والثناء، وليس كل ثناء يصلح أن يكون لله جل وعلا. فعلى هذا يجب علينا أن نتعلم ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن مجرد العقل والقياس والنظر أو كون الإنسان يجد الناس يعملون الشيء لا يجدي ولا يفيد، لا بد أن نأخذ ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان يعلم أمته كل شيء، ولكن هذا من الأمور، وهنا قوله لا يقال على الله، يعني أن هذا من المحرمات، ليس مجرد نهي فقط، نهي كراهة، بل هذا من الأمور المحرمة لما فيه من عدم توقير الله جل وعلا وتقديره، ولما فيه من الخلل في ذلك، لأن الله جل وعلا هو المدعو الذي تطلب منه كل طلبة يكون فيها سلامة للإنسان في الدنيا والآخرة. وسيأتي نظير هذا فيما بعد إن شاء الله. نعم. فيه مسائل، الأولى تفسير السلام. تفسير السلام عرفنا أنه فسر بشيئين، ولكن الصحيح أن كل واحد من هذين الأمرين فيه معنى صحيح، فالحق في مجموعهما، في مجموع الأمرين، يعني أنه اسم لله ينشر بين العباد، وفي ضمنه طلب السلامة والخبر لمن سلم عليه أن المسلم مسالم له وأنه لا يناله منه أذى، فيجب أن يكون المسلم عارفا هذه الأشياء وممتثلا لها. نعم. طلب وإنشاء. نعم، طلب وإنشاء. الإنشاء الدعاء، الإنشاء الخبر، والطلب الدعاء. فالإنشاء الخبر تخبر من تسلم عليه بأنك مسالم له وأنه سلم وأنك سلم له. أما الطلب فهو الدعاء، تدعو له بالسلامة، أذكر اسم الله الذي هو السلام طالبا حلول البركة، بركة هذا الاسم عليك، هذا معناه. نعم. ثانية أنه تحية. نعم، تحية، وتحية بين المؤمنين، وهو تحية أهل الجنة أيضا. جاء قول الله جل وعلا في أهل الجنة تحيتهم سلام، وسلام من أيضا جاء أنه إن الله يسلم عليهم جل وعلا، سلام من رب الرحيم. نعم. الثالثة أنها لا تصلح لله. نعم، يعني أن هذا لا يجوز أن نوجه الله جل وعلا، وإنما تكون بين الخلق بين العباد. وقد جاء أنه أن الله جل وعلا لما خلق آدم قال له اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم، فانظر ماذا يردون عليك، فهي تحيتك وتحية ولدك. فذهب وقال السلام عليكم، فقالوا عليك السلام ورحمة الله، وبركاته وزادوه رحمة الله وبركاته. نعم. الرابعة العلة في ذلك. العلة لأنه مثل ما عرفنا أن السلام من الله والله لا يطلب له السلامة لأنه هو المطلوب المطلوب منه. نعم. الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. نعم التحيات لله يوصل إلى آخره. هذه أيضا يجب أن نعرف معناها لأن الذي مثلا يتكلم بالدعاء أو بالأمر الذي أمر به إن لم يعرف معناه يكون مجرد كلام بدون حضور قلب، فلا بد من معرفة المعنى حتى يكون تكون العبادة كاملة. نعم. صلى الله. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. باب لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني أن هذا من المحرمات أيضا، لا يعلق الدعاء يعلقه بالمشيئة بل يعزم ويكون عنده رغبة. والعلة في هذا كما قال فإن الله لا مكره له، يعني أنه يفعل ما يشاء، فالدعاء لا يحمله على أنه يفعل شيئا لا يريده، هذا لا يمكن، لأن الله جل وعلا هو الخالق المتصرف الذي يفعل ما يشاء في ملكه وعباده وخلقه. هذا الشيء. الشيء الثاني أن الداعي يجب أن يظهر فقره وحاجته، وأنه بأمس الحاجة إلى ربه جل وعلا، فإذا كان كذلك فإنه لا بد أن يعزم المسألة، وعزمها أن يكون بإلحاح وبطلب من قلبه وقالبه وحرص على ذلك. فإذا يكون المحذور في هذا أمران، وكلاهما من العظائم، يعني ترك كل واحد منها من العظائم. أحدهما أن الله جل وعلا يفعل ما يشاء، والتعليق يشعر بأن الله قد يفعل شيء يكرهه لا يريده، كما يقول القائل مثلا إذا طلب من إنسان إن شئت تعطيني كذا وكذا، يعني لأن الإنسان قد يتعلق بالشيء الذي يطلب منه فلا وقد يبذله وهو كاره لذلك فيرغم على هذا فيجعل إليه الأمر وقال إن شئت، يعني ما تلزم بهذا. أما رب العالمين جل وعلا فلا يمكن يفعل شيء إلا إذا أشاء أراده، كما أخبر جل وعلا أنه إذا دعي إن شاء أجاب، كما أخبر عن في آيات عدة في ذلك لرأيتم من أتاكم عذاب الله أواتتكم الساعة أغير الله كنتم تدعون إن كنتم صادقين فلياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، فجعل ذلك بمشيئته. الدعاء إجابته لا يكون إلا بمشيئته جل وعلا، فكل دعاء لا يقع إلا بمشيئته، بل كل حركة وسكون وحياة وموت كل ما يحدث في الكون لا يمكن إلا بمشيئته تعالى وتقدس. فإذن التعليق يكون فيه جهل بالله جل وعلا، ويكون فيه أيضا عدم أدب مع الله جل وعلا. هذا الشيء. الشيء الثاني أن التعليق بالمشيئة يشعر باستغناء الداعي، كأنه يقول إن حصل لي ولا ما هو لازم، إن حصلت المغفرة وإلا ليست لازمة. فهذا إما أن يكون عن جهل وعدم معرفة بالعواقب وما يقول إليه الإنسان وما خلق له، ويكون أيضا عن إعراض وعدم أيضا إقبال وحرص على الشيء الذي أمر به. كلا الأمرين لا يجوز. فعلى هذا يكون التعليق بالمشيئة من المحرمات التي لا يجوز أن تفعل، فإنها تنافي التوحيد أو تذهب بكماله. وهذا هو السبب في ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد. وقوله فإن الله لا مكره له هو العلة، التعليل في عدم التعليق، لأن الله جل وعلا إذا أعطى فيعطي بمشيئته، وإذا منع فبمشيئته. أما رواية مسلم فهم فيها معنى آخر، قوله وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، يعني معناه أن الداعي يدعو على قدر الشيء الذي يكون على قدر المدعو رب العالمين جل وعلا، فإن عطاءه عطاء عظيم، يعطي الجنة وهي من أعظم النعم، ولا يكون ذلك عظيما، بل يعطي ما هو أعظم من الجنة وهو رضاه، فرضا الله أكبر من الجنة. فيسأل الرضا ولا يقصر الإنسان نفسه، يقول أنا ما أصل إلى المنازل العالية، لأن إنالة المنازل العالية في الجنة وغيرها ما ليست في العمل، وإنما هي بفضل الله. فإذا شاء أن يتفضل على عبده تفضل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسطها وسقفه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. هذا أعلى منازل، الفردوس هو أعلى منازل الجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم وجه الأمر للأمة كلها، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. والجنة متسعة للخلق كلهم، وإن كانت جنان متفاوتة وبعضها أعلى من بعض، والله جل وعلا علم منازل خلقه قبل وجودهم، ولكن إذا شاء أن يعطي عبده أعطاه ما يشاء، يعطيه ما يشاء. والدنيا حقيرة جدا، حقيرة لا يمكن أن تقاس بالآخر، فهي الله جل وعلا يعطي في الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الآخرة فلا تكون إلا لمن يحبه الله جل وعلا. فمثلا من باب التمثيل يعني والتقريب، ثبت في صحيح البخاري أن آخر من يدخل الجنة وآخر من يخرج من النار من أهل التوحيد، لأن فيه أعداد كبيرة من أهل التوحيد يدخلون النار يطهرون بها ثم يخرجون منها، فآخر من يخرج منها رجل يخرج من النار ثم يحبس على شفير النار مقابل النار ما يستطيع يلتفت، فيدعو ربه: يا رب اصرف وجهي عن النار، لا أسألك إلا هذا، فقد آذاني قشبها ونتنها. يقول الله جل وعلا له: لعلك تسأل غير هذا. يقول: لا وعزتك لا أسألك غير هذا، اصرف وجهي عن النار. فيصرف وجهه عن النار، يصير النار إلى قفاه، فيرفع له شجرة خضراء ينظر إليها، ثم لا يصبر فيسأل: يا ربي أوصلني إلى تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. يقول الله جل وعلا: ألم تعطي العهد بأنك لا تسأل غير ما سألت؟ يقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. يقول الله جل وعلا له أيضا: لعلك تسأل غير هذا أيضا. قال: لا، لا وعزتك لا أسألك غير هذا، كأنه مقتنع بذلك. ثم يوصله الله جل وعلا إلى الشجرة التي رآها، فإذا وصل إليها بقي عندها، رفع له شجرة أحسن منها ينظر إليها ويتصبر، ولكنه لا يصبر، فيسأل: يا رب أوصلني إلى تلك الشجرة. فيقول له جل وعلا مثل ما قال في الأولى: ألم تعطي العهود بأنك لا تسأل غير ما أسألت؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. يقول: يا رب لا. والله يعذره لأنه يرى شيئا لا يصبر عنه، فيعطيه الشجرة، يوصله إلى الشجرة الأخرى، فإذا وصل إليها رأى الجنة، فإذا رآها انفتح الباب حتى يرى ما في داخلها. فهنا لا يمكن يصبر، فهنا يقول: يا رب يا رب ادخل الجنة. فيقول الله جل وعلا له: أترضى أن تكون لك، أن يكون لك كل نعيم في الدنيا منذ خلقت إلى أن فنيت؟ يقول: أتسخر به وأنت رب العالمين؟ يعني يستبعد أن يكون له مثل هذا الشيء. هنا ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم، فسألهم قال: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين، فإنه إذا قال له: أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ يضحك الله جل وعلا ويقول: لا، ما أسخر بك، ولكني على ما أشاء قدير. ثم يقول: لك ذلك وعشرة أمثاله معه. انظر كيف، يعني يدلك أولا على حقارة الدنيا وعلى عظم الجنة ونعيمها، وهذا هو أدنى أهل الجنة منزلة، أدناهم منزلة، الذي تكون له كل نعيم في الدنيا منذ خلقت إلى أن فنيت وعشرة أمثاله معه. فكيف بمن يكون في أعلى الجنة؟ هذا شيء لا يعرفه الإنسان، لا يعرفه الخلق، وإنما علمه عند الله. لهذا قال جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. نفس هنا نكرة، يدخل فيها نفوس الأنبياء والرسل والملائكة وغيره، لأنه شيء لا يتصوره المخلوق، لأنه ما رأى مثله ولا. فالمقصود أن الله يعطي هذه الأمور العظيمة الكبيرة، والإنسان وإن كان مذنبا، لهذا قال: فلا يتعظمه شيء، لأن الله جل وعلا إذا عطى العظيم ليس عظيما عنده، سهل ميسور، بخلاف المخلوق فإنه لا يعطي الأشياء العظيمة إلا الشيء الذي يليق به فقط. لهذا قال: فليعظم الرغبة، يعني يسأل برغبة وإقبال وإلحاح، فإن الله جل وعلا يعطي الفضل العظيم الذي قد لا يتصوره السائل. كما عرفنا الله جل وعلا جعل الجنة فضلا له يتفضل بها على من يشاء، وليست الجنة عوض العمل، ليست عوض كما يقوله أهل الضلال من المعتزلة، يقول إنه يجب على الله جل وعلا أن يثيب المطيع ويعاقب العاصي. من الذي أوجب على الله؟ هم أوجبوا ذلك بعقولهم القاصرة، فقالوا الجنة يعني عوض العمل، مثل الأجير الذي تستأجره يجب أن تعطيه أجرته، فكأن عندهم العباد أجرا لله جل وعلا، يعملون بالأجرة. وربما يستدلون بالحديث الذي هو صحيح، في حديث ابن عمر الذي مثل به الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأمة هو اليهود والنصارى، قال مثلكم في من سبقكم من أهل الكتاب كمثل رجل استأجر قوما فعملوه له إلى الظهر إلى منتصف النهار فعجزوا، ثم استأجر آخرين فعملوا إلى العصر فعجزوا، ثم جئتم أنتم فعملتم إلى الليل فأعطاكم أجركم مرتين. فقال أولئك لماذا هؤلاء أقل منا عمل وأكثر منا أجر؟ فقال هل ظلمتكم من حقكم شيء؟ قالوا لا. قال هذا فضلي وأعطيه من أشاء. هذا مجرد تمثيل مثل فقط، إن يكون هذه الأمة يعني أعمارها قصيرة وأجورها كثيرة، أعمارها أقصر من الأعمال الأمم السابقة ولكن أجورها وثوابها أعظم، فهو فضل الله جل وعلا. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم اعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنة، العمل لا يدخل الجنة، وإنما العمل سبب في دخولها، أما هي فهي بفضل الله ورحمته. وكل هذا يجب أن يكون الإنسان عنده رغبة وإلحاح إلى بربه جل وعلا وطلب، لأنه ما يطلب على قدر مقامه هو أو عمله هو، بل يطلب على قدر العظيم رب العالمين جل وعلا. فلهذا هذا هو المعنى في قوله فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه، ففيه حث على كون الإنسان لا يكون مقتصرا على الدني، يقول أنا ما أستحق أن أكون في أعلى الجنة، فأسأل الله جل وعلا أن أكون عند الباب أو في أدناها. قل لا، أنت ما تكون ذلك بعملك، الله جل وعلا يتفضل، أسأل قدر ما تستطيع، فالله عظيم ويعطي العظيم. نعم. فيه مسائل، الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء. هذا عام يعني ليس بهذا، لأنه لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، يعني في كل دعوة تدعوها يجب أن يكون عندك فيها رغبة وعزم وإلحاح. أما الاستثناء فهو يدل على الفتور وعلى عدم الرغبة، أو أن المدعو قد يعطي شيئا لا يريده ويكرهه، وكلا الأمرين كما سبق لا يجوز أن يتصوره الإنسان أو أن يعتقده، فاعتقاده اعتقاد ذلك لا يليق بالله جل وعلا. نعم. الثانية بيان العلة في ذلك. نعم. الثالثة قوله ليعزم المسألة. يعزم المسألة يعني أنه يكون بعزيمة وقوة وإقبال ورغبة وصدق في هذا، هذا عزمها، لا تكون في فتور أو في استثناء، لأن الاستثناء خلاف العزيمة. نعم. الرابعة إعظام الرغبة. نعم يعظم الرغبة، لأن الإنسان في ضرورة عظيمة في هذا، ضرورته إلى ما عند الله جل وعلا في الآخرة أعظم من ضرورته إلى الحياة. إذا فقد حياتها فهذا مجرد أنه يموت في الدنيا، ولكن هناك يخسر خسارة التي لا تعوض. نعم. الخامسة التعليل لهذا الأمر. نعم، لأن الإنسان بشدة الحاجة إلى هذا الشيء، بل بالضرورة القصوى إليه. نعم. باب لا يقول عبدي وأمتي. صحيح. هذا من الأدب مع الله جل وعلا في الألفاظ والمخاطبات، يجب أن يكون في ألفاظه ومخاطباته عنده متأدبا مع الله جل وعلا، فلا يذكر الأشياء التي فيها اشتراك بين ما هو من حقوق الله ومن حق الإنسان، بل يعدل إلى ما هو صريح واضح وليس فيه اشتباه، وليس فيه أيضا لبس في كون هذا يكون مشتركا لحق الله جل وعلا، أو كون الإنسان يخاطب بما يكون لله جل وعلا، لأن العبادة يجب أن تكون لله وحده، والعبادة هي الذل والخضوع للمعبود. فالعباد ليس بعضهم عبيد لبعض بمعنى أنهم متعبدين لهم، بل كلهم أصلهم من آدم، وأصل آدم من تراب، فكل وأكرمهم عند الله من كان تقيا لله جل وعلا، وإلا أصل ليس فيه رفع لأحد وإنزال لأحد، لا في الجنس ولا في اللون، بل من كان تقيا فهو الكريم عند الله جل وعلا. فإذا ما فيه عبد ومعبود في المخلوقين، كلهم عباد. لا يجوز للإنسان أن يقول لآدمي مثل عبدي، ثم ذلك الذي يكون مملوكا لا يجوز أن يخاطب من ملكه يقول هو هذا ربي، لأن هذه المخاطبات يجب أن تكون لله وحده. وأصل العبودية عقاب من الله، أصلها الكفر، أن يكون الإنسان كافرا يقاتل المسلمون، يقاتلون الكفار، فإذا استولوا عليهم صح لهم أن يستعبدوهم، جعلوهم عبيد لهم جزاء أنهم كانوا كافرين، ثم رغبوا في إعتاقهم وكونهم يحررون يكونون أحرار، لأن هذا من عقاب الدنيا، هذا هو الأصل. أما أن يكون مثلا كما يعتقد بعض الناس أن جنسا من الناس عبيد، هذا لا وجود له، وهذا خطأ، اعتقاد خاطئ. فقوله لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، يعني كلكم عبيد الله وكلكم إماء الله، هذا المقصود. فالعبودية لله وحده، والعبد يكون للذكر والأمة للأنثى. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم طريقته، أنه إذا نهى عن شيء يذكر مقابله الذي يجوز، وسواء كان في الأحكام وفي الأقوال والأعمال وغيرها. وكثيرا ما يأتي هذا في مخاطباته وتعليمه صلوات الله وسلامه عليه، لأنه رؤوف بالأمة ورحيم بها، حريص على هدايتها وما ينفعها. كما سأله السائل قال إن نركب البحر فيكون الماء معنا قليل، فهل نتوضأ بماء البحر؟ فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لم يسأل عن الميتة، وجاء بها زيادة التعليم، لأنهم قد يحتاجون الأكل فيه، يكون فيه حيوان ميت يعني من أسماك وغيرها، يقول هو حلال يعني قد يحتاجون إليه. وهذا مثله، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، لا يقول وض ربك أطعم ربك، ولا في المقابل أيضا. فبين الشيء الجائز الذي يجوز أن يقوله بدل هذا القول الذي فيه إساءة أدب مع الله وفيه تركه تعظيم لله جل وعلا، لأن الرب هو المالك المتصرف في اللغة، المالك المتصرف. وإن كان الإنسان قد يملك التصرف في الرقيق بأن يكون مثلا يبيعه ويشتريه، ولكن هذا شيء محدود، وأيضا سببه معروف، سبب الكفر كونه كان كافرا. وإلا ربما صار المملوك أفضل من المالك كما هو الواقع كثيرا، وذلك بتقوى الله جل وعلا وعبادته. هذا من العدم مع الله جل وعلا، ومن تنزيه اللسان في توحيد الربوبية. المؤلف بدأ من هنا أن يبين المعاني التي يكون توحيد بالربوبية ويكون فيها أدب وفيها ابتعاد عن الشرك في الألفاظ. الشرك في اللفظ قد لا يكون مقصودا، ولكن اجتنابه يكون فيه تكميل للتوحيد، ويكون فيه أيضا تعظيم لله جل وعلا. الألفاظ التي قد يقولها الإنسان قد يكون فيها سعة أدب، وقد يكون فيها اشتباه، إما إساءة أدب أو اشتباه في ذلك. فبين صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور تنزيها لله جل وعلا، وصيانة للتوحيد، وحماية لحق الله جل وعلا أن يكون منه شيء للمخلوق. هذا هو المقصود في هذا الباب. وكذلك قد سيأتي أيضا نظير هذا، فقول الإنسان مثلا يخاطب الآخر عبدي وأمتي في اللغة هذا جائز، ولكنه في المعنى لا يجوز لما فيه من الاشتراك فقط. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فهل هذا النهي من باب النهي المحرم الذي يحرم أن يقوله، أو أنه من باب الأدب تأدب مع الله جل وعلا؟ الأصل في هذا أنه إذا جاء النهي أنه للتحريم، حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك، هذا هو الأصل. ثم التحريم، تحريم التنزيه هذا شيء مبتدع، يعني ما كان السلف يعرفونه، الكراهة، تحريم نهي الكراهة مكروه، وإنما قسمه الفقهاء أخيرا حتى يكون ذلك شاملا لا يخرج عنه شيء، لأنهم عند السبر والنظر وجدوا أن بعض الأمور التي ينهى عنها يأتي ما يدل على جوازها، فقالوا إذا لا بد من هذا التقسيم حتى يكون الأمر شاملا. أما في سن الصحابة والتابعين ما كانوا يعرفون الكراهة والتنزيه، وإنما عندهم شيء واحد، والقرآن يدل على هذا. كل ذلك كان عند ربك مكروها، فالمكروه هو المحرم الذي يحرم فعله وهو الذي يثاب عليه. أما من جهة الشيء المباح فهذا لا يأتي الأمر ولا فيه النهي ولا الثواب ولا العقاب. المقصود أن هذا قول الإنسان لمملوكه، مع أن المملوك الآن لا وجود له لتعطيل الجهاد في سبيل الله، لأنه يتوقف على الجهاد، فإذا عطل الجهاد في سبيل الله فلا فيه مماليك، ليس هناك مماليك. إذا وجد ذلك ولا بد من وجوده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يزال يقاتل العدو حتى تقوم الساعة، حتى تطلع الشمس من مغربها، هناك ينتهي الجهاد في سبيل الله. ولكن قد يقل في مكان وقد يوجد في مكان آخر وغيره. فالمقصود أن هذا إذا وجد أنه لا يجوز أن يخاطب الإنسان مملوكه بقوله عبدي، وكذلك المملوك لا يخاطب مالكه بقوله ربي، هذا ربي، لأن الرب هو الله والخلق كلهم عبيد لله جل وعلا، هذا من باب الأدب. هذا بالنسبة للذكر، بالنسبة للأنثى كذلك، لا يقول أيضا تقول ربي وتقول يقول هو فتاي وفتاتي، هذا بدل عبدي، فتاي وفتاتي. فالفتى هو الشاب الذي يكون غالبا، ويكفي هذا الإضافة إليه بدل هذا، وهذا بدل الشيء الذي لا يجوز. والمقصود بهذا أن العبودية يجب أن تكون لله وحده، وكذلك الربوبية يجب أن تكون لله وحده. فهذا بالنسبة للعاقل، العاقل لا يجوز هذا. أما بالنسبة للبهائم أو لغيرها من المملوكات فيجوز أن يقول هذا رب الدار، رب الكتاب، ورب المال وما أشبه ذلك، هذا لا بأس به، لأن هذا غير عاقل وغير معبد لله جل وعلا. فالمحذور في بني آدم الذين استعبدهم الله جل وعلا في ذلك، وكل هذا صيانة للتوحيد وإبعادا للمسلم أن يقع في الشرك ولو في اللفظ الذي ما قصد معناه، فإن هذا يكون من كمال التوحيد. نعم، اقرأ المسائل. فيه مسائل، الأولى النهي عن قولي عبدي وأمتي. نعم. الثانية لا يقول النهي، وش عرفنا هذا النهي لإيش؟ هل التحريم ولا التنزيه؟ التحريم. نعم، هذا الأصل. نعم. الثانية لا يقول العبد ربي ولا، وهذا مثله أيضا، كون العبد يقول ربي مثله نسبة إلى. نعم. ولا يقال له أطعم ربك، يعني ما يؤمر المملوك بأن يقال افعل أطع ربك سيسوي ربك، لأن هذا فيه اشتراك بين المالك الآدمي وبين رب العالمين جل وعلا، فيجب أن لا يكون الاشتراك هذا. نعم. الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. نعم. والثاني. نعم. الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. ثاني يعني المملوك يقول هذا سيدي وهذا مولاي، لأن السيادة هي التقدم في الشيء، كون الشان مقدم في هذا الشيء هو سيد. نعم. الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. نعم، هذا المقصود، أن يحقق التوحيد حتى في اللفظ الذي لم يقصد معناه. معنى ذلك أن الإنسان مثلا لو تكلم وكل قال أنا ما أردت هذا الذي يقول، حتى وإن كنت ما أردت يجب أن تجتنب الشيء الذي فيه محذور واشتراك، فيحقق التوحيد ويحق الله جل وعلا يكون خالصا ليس فيه اشتراك بينه وبين عباده. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.